مبسوط في كتب علم المنطق كالساهوجي وغيرها، واضح؟ حتى أظن على ما أتذكر حتى السلم ذكر هذا، سيأتي معنى الاستثنائي والاختياري. قلت يمكن أن يجاب عما هنا، يعني الإمام السفياني يريد أن يجد مخرجا حتى يسلم هذا القياس، يعني من هذا العيب. عيب يمكن أن يجاب عما هنا بأن نفي المخالفة ليس هو نفس المماثل، وإن اتحد مصدوقا كالإنسان والناطق. عندنا نفي المخالفة الآن مثلا منطقية دقيقة أحتاج إلى تصور. عندنا نفي المخالفة، ليس المخالفة ما معناه نفي المماثل، نعم أم لا؟ نفي المخالفة بمعنى ماذا؟ هو هو المماثل، والمخالفة هو نفي المماثل. طيب إذا قلنا نفي المخالفة ليس هو نفس المماثل من حيث المصدوق، يعني أعطى مثالا عندما نقول كالإنسان والناطق لتقاربهما واتحادهما مصدوقا عبر في الصغر بالمماثلة عن نقيض المخالفة، يعني عندما نقول الإنسان والناطق يعني في المصداق واحد، لكن هما ليس هو هو، الناطق ليس هو هو الإنسان من حيث الدقة، لأننا عندما نقول الإنسان هو حيوان الناطق. طيب عندما نقول الإنسان ناطق ما يسمى حد الدامة؟ ناقص. ناقص لماذا تقول ناقص؟ لأنه لم يشتمل على الذاتيات كلها، الحد التام هو الذي يشتمل على الذاتيات كله، هذا شرط الحد الثالث، واضح؟ فكذلك نفي المخالفة والمماثلة هما متقاربان جدا متحدان مصدوقا، لكن هذا الاتحاد في المصدوق لتقاربهما واتحادهما مصدوقا، يعني عندما أقول إنسان يعني هو الحيوان الناطق، وعندما أقول ناطق هو الإنسان متحدان جدا يعني، لكن في الماهية في هو هو لا، واضح؟ نعم. واضح هذا التفصيل من الإمام السفياني حتى يسلم القياس، هو الأدق ما فعله الإمام السدوسي ونفسه يعني في الصغر، فهمنا في العلاقة بين الحدوث والمماثل، بينهما تباين، لا يجتمعان ولا يتحدان ولا يتقاربان في المنظور، فهمنا. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.